إن الذين جاءوا لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لكم الآيات والله عليم حكيم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله